الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن Thank you.

ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسن متفقا واضرب لهم مثلا رجلين دعاهما لأحدهما جنتين اضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من نار وحففنا وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو وفجرنا خلالهما نهرا